أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من فإذا هو خصيم مبين. ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الله الله ولكم فيها جمال تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون السبيل ومنها جائر وله شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وله شاء الله العظيم.